علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من المواقف العظيمة أيها الإخوة التفاؤل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان متفائلا في حياته. الآن هو مطارد والرصد يبحثون عنه في كل مكان، ومع هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل الأسباب، والله عز وجل كان قادرا على أن يأخذ نبيه ويذهب مباشرة إلى المدينة كما فعل في الإسراء، لكن لأنه عليه الصلاة والسلام قدوة والناس تقتدي به فلا بد من فعل السبب. دين الله منصور، لا بد أن نفعل السبب لأن ننصر دين الله جل وعلا. ما نجلس في منازلنا ونقول لا، هذا الدين سينصره الله. سينصره الله إن رضينا وإن لم نرضى، ولكن نريد أن نفعل السبب وأن نكون ممن ينصرون دين الله سبحانه وتعالى. في الطريق التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأعرابي، فقال له عليه الصلاة والسلام: لمن هذه الإبل؟ فقال: لرجل من أسلم، من قبيلة أسلم. فالتفت النبي إلى أبي بكر قال: سلمت إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: وما اسمك؟ قال: اسمي مسعود. قال: سعدت إن شاء الله. النبي كان يتفاءل بالأسماء، كان يحب التفاؤل ويكره الطيرة عليه الصلاة والسلام. التفاؤل، تتفاءل بالأسماء، ترى وجها بشوشا فتتفاءل أن يومك سيكون جيدا، ترى شيئا جميلا فتسعد به. وكان يتفاءل عليه الصلاة والسلام كذلك، كان يتفاءل بالأسماء ويقول: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. حادثة أم معبد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من أغرب القصص والروايات التي تدل على بركة النبي وبركته بمن حوله عليه الصلاة والسلام، وتدل، وهذا الأهم، على صفة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جميع تفاصيل حياته موصوفة لنا، حتى تفاصيل وجهه عليه الصلاة والسلام نعرفها، تفاصيل يده كذلك. أثناء الطريق مر النبي عليه الصلاة والسلام على خيمة لامرأة يقال لها أم معبد، وهذه امرأة برزة تخرج للرجال فتطعمهم وتسقيهم وكانت كريمة. فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها مع غنمه خارج الخيمة يرعى غنمه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: هل لديكم من لبن أو لحم لنشتريه؟ قالت: لو كان لدينا لما أحوجتكم للقرى، أنتم ضيوف كيف نبيعكم؟ لكن والله لا نجد شيئا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شاه في جانب الخيمة، قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، هي لم تذهب إلى المرعى لأن الجهد خلفها، لا تستطيع الحركة، هزيلة لا تستطيع المشي. فقال: إلي بها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم معبد، فوضع يده عليها وقال: بسم الله، فانتفخت وأخذ اللبن يدر منها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فشرب أصحابه وشرب صلى الله عليه وسلم وسقى أم معبد، ثم أخذ إناء آخر ثم ملأه صلى الله عليه وسلم وانصرف عليه الصلاة والسلام. وصل أبو معبد إلى زوجه، قال: ما هذا اللبن؟ من أين أتيت به؟ قالت: والله لقد أتى رجل مبارك ووضع يده على الشاة، ثم بعد ذلك تفاجأ فقال: والله إني لا أظنه صاحب قريش الذي يبحثون عنه، فصفيه لي. قالت وهي تصف النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، وجهه مضيء عليه الصلاة والسلام، وكان إذا تبسم استنار وجهه كأنه فلقت قمر عليه الصلاة والسلام. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة. الثجلة يعني ليس سمينا وإنما هو متوسط، ولم تزر به صعلة، ليس صغير الرأس، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره رموشه وطف طويلة رموشه عليه الصلاة والسلام، وفي صوته صحل وهي البحة، أحور أكحل، في عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. حلو المنطق. فصل: لا نزر ولا هذر، متوسط، لا يتكلم سريعا ولا كثيرا، كأن منطقه خرزات نظمنا يتحدر. ثم قالت: أبهى الناس وأجمله من بعيد، وأحلاهم وأحسنه من قريب. ربع: لا تشنأه عين من طول، يعني متوسط، ولا تقتحمه عين من قصر. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدا، له رفقاء يحتفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر بادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي روتها أم بعبد. فإذا بهم يسمعون مناد في مكة يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمة أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون كل يوم ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم أن تتخيلوا، يعني من يستطيع أن يتحدث عن الشوق الذي كان في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، وهم في كل يوم يخرجون يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وينتظرون ظهوره عليهم. منهم من لم يره قط أبدا في حياته، ومنهم من رآه عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الاثنين، وبينما هم ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقدم صلى الله عليه وسلم، وكالعادة إذا اشتدت عليهم حرارة الشمس عادوا إلى رحالهم رضي الله عنهم. وبينما أحد اليهود يصعد على أطم من آطام المدينة يتفقد شيئا لنفسه، يرى سواد من بعيد وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يتمالك نفسه فقال: يا معشر العرب، هذا جدكم، يعني هذا حظكم، إنه محمد. فثار الصحابة إلى سلاحهم يستقبلون النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يقول ابن القيم: فما سمع صوت كصوت الصحابة أثناء استقبالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ضجت قبى بالتكبير والتهليل والتحميد لله سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكما في البيهقي يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على قباء ومكث فيها 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وبنى فيها صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد قباء تعدل عمره. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى إلى قباء فصلى كان كمن أدى عمره معه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن هذا ثواب هذا المسجد. في هذه الأثناء نزل قول الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. هذه الآية سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما الأمر الذي تتميزون به؟ ما الطهارة التي أثنى الله جل وعلا بها عليكم؟ فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا قبل الإسلام إذا أتى حاجته فهو يغسل مقعدته بالماء، وكانوا يستجمرون فأتوا بالاستنجاء فأثنى الله عز وجل عليهم خيرا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من قباء إلى أخواله من بني النجار، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحلقوا حوله وهم يحملون السلاح ليدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أثناء الطريق يوم الجمعة سار النبي عليه الصلاة والسلام فجمع بالناس في بني سالم بن عوف وقبى في بني عمرو بن عوف. الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون ويترقبون هذا المشهد، يترقبون ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت بعضهم لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن النبي لما وصل إلى قبى جلس عليه الصلاة والسلام ووقف أبو بكر، فكان بعضهم يظن أن النبي هو من؟ هو أبو بكر رضي الله عنه. فلما اشتدت حرارة الشمس أخذ أبو بكر رداءه وظلل النبي عليه الصلاة والسلام، فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجلس. دخل النبي المدينة والصحابة من حوله، يقال إن أعداد الذين استقبلوه تزيد عن 500، وهم يرددون طلع البدر علينا، من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، وأخذوا يرددونها. ورد هذا الشعر في بعض الآثار وفي بعض كتب التاريخ، وإن كان بعض المحدثين له موقف من هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سار النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الاستقبال المهيب للصحابة الكرام وهو على ظهر ناقته، كلما مر بقوم قالوا إلينا يا رسول الله، إلينا، حيث المنعة والسلاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة، وتسير الناقة وتسير حتى بلغت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مكانه مربد وهو مكان يجمعون فيه التمر لاثنين من الأيتام لدى سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. فلما أتت الناقة وهي ناقته القصواء فبركت مكان المسجد، لم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام، قامت مرة أخرى فدارت قريبا منه ثم عادت إلى مكانها، ففرح النبي لأنه سينزل على أخواله من بني النجار، وكان يريد أن يكرمهم بنزوله عليهم صلى الله عليه وسلم. سئل عن أقرب بيت فإذا هو دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وله موقف يدل على محبته الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى تعلق قلبه بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل نال الشرف والمكانة والعزة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في داره ضيفا. الإنسان حينما ينزل في داره ملك من ملوك الأرض يقيم الدنيا ولا يقعدها، هو الآن ينزل في داره محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، فدخل وهو يتهلل بشرا وسرورا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي في الدور الأسفل، وقال لأبي أيوب تكون أنت في الأعلى. قال يا رسول الله أنا أكون في الأعلى وأنت في الأسفل؟ تعال أن تكون في الأعلى وأنا أكون في الأسفل. فقال لا، إن الأرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في الأسفل، ففعل. يقول أبو أيوب فخيم الليل بظلامه ونحن في حال لا يعلمها إلا الله، كيف ننام والنبي صلى الله عليه وسلم تحتنا؟ يقول بينما نحن بهذا الأمر انكسرت جرة فسال الماء منها، فأخذنا ما لدينا من رداء وقمنا ننشف الماء حتى لا يتقاطر على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما أصبح الصباح أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث، فقال صلى الله عليه وسلم لا عليك، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأعلى. هذا الموقف الأول من مواقف أبي أيوب رضي الله عنه. الموقف الثاني، يقول أبو أيوب كنا كل يوم نصنع العشاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ أخذنا الإناء وتتبعنا المكان الذي كان يأكل منه فنأكل منه حتى تنالنا بركة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في يوم من الأيام قدمنا له طعام العشاء، فأتى إلينا العشاء لم يأكل منه شيئا، فشق علينا، فقلنا يا رسول الله لم تأكل شيئا. قال صلى الله عليه وسلم إنني رجل أناجى، يعني تنزل علي الملائكة، وقد وضعتم في هذا الطعام من هذه الشجرة إما الثوم والبصل، والملائكة تفر من رائحة هاتين الشجرتين. قال ولكن أنتم فكلوه، فأكله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. بدأ الصحابة يتقاطرون على دار أبي أيوب بالهدايا يقدمون الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول زيد بن ثابت: فكنت أول من قدم هديته للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وكانت قصعة فيها خبز ومثرد بلبن وسمن، ثم أرسل سعد بن عبادة هديته رضي الله عنه وأرضاه. الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما لما كان والياً على البصرة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم أبو أيوب الأنصاري إليه فأراد أن يكرمه كما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الأمير ابن عباس رضي الله عنه، نزل من داره وقال لأبي أيوب: الدار بما أغلقت عليه هي هبة مني لك. ثم قدم له 20,000 و40 عبدا إكراما لموقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما عند الله عز وجل خير وأبقى. الأنصار رضي الله عنهم بذلوا مهجهم ونفوسهم في خدمة الإسلام والمسلمين، ولذا أثنى الله جل وعلا عليهم فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. أنصار شعار والناس دثار. وقال عليه الصلاة والسلام عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.